الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أخي الحبيب، وأنا أحبك والله في الله، كن من الذاكرين الله كثيرا. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأخبرني بأمر أتشبث به. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. الرجل يقيم الواجبات ويفعل الكثير من النوافل، لكنه يسأل عن عمل يسير سهل أجره عظيم. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. أجل، إن بكل تكبيرة صدقة، وبكل تحميدة صدقة، وبكل تسبيحة صدقة، وبكل تهليلة صدقة، والله يحب الذاكرين. فكن من الذاكرين الله كثيرا. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.